جفني نشف ما ظل دمع بعيوني للي شلت حبهم وامر تالي وقت ينسوني جازيتهم حب ووفا تالي بهجر جازوني مرتاح اروح على المجي ابجي بعد خلوني مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي شقد تعبت وتمرمرت قالوا لي يرحم حالك ولا ما وراني مش حصي لا لما نساو بس اعتقد جرحاني جرحاني قالوا لي يرحم حالك ولا ما وراني بس اعتقد جرحاني جرحاني مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي هذا انا حالي وتعبت من قهري وبصدري نار وما يمسكم جمري هذا انا حالي وتعبت من قهري وبصدري نار وما يمسكم جمري لو راح عمري فدوة إلهم عمري أبجي وأقول لروحي فدوة صبري لو راح عمري فدوة إلهم عمري أبجي وأقول لروحي فدوة صبري مجبور أبجي مجبور أبجي البجي ضيع الحجي تابت دموع عيوني حجي الدمع ما ينسمع ابجي بقهر عوفوني نجمة ويمر بيها الصبح هي جاني رايح لاني راحوا لحبهم من صدق وبغير حب بدلاني مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي شقد تعبت وتعذبت ما بي حظ وبرخص ضعاني كل شي انتهى غير اجا وانا مثل قطرة البحر خلوني خلوني بيا حظا وبرخص ضعاني واني مثل قطرة بحر خلاني خلاني مجبور مجبور ابجي مجبور ابجي مجبور ابجي هذا انا حالي وبيا ما حد يدري ما عشت يوم براحة من كل عمري هذا انا حالي وبيا ما حد يدري ما عشت يوم براحة من كل عمري يا روحي فدوة من النسونة تبري كافي سهر ودموع كافي مطمري يا روحي فدوة من النسونة تبري كافي سهر ودموع كافي انطمري مجبور ابجي مجبور ابجي